الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان، باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية العظيمة في بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وأن المشركين ما قدروا الله حق قدره، فإن هذه الآية كما جاء عن مجاهد رحمه الله قال: نزلت في كفار قريش، وقال ابن عباس في معناها قال في قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، قال: المشركون ما عرفوا قدرة الله على كل شيء. وكذا من لم يثبت قدرة الله على كل شيء فلم يقدر الله حق قدره. ومعنى ما قدر الله حق قدره أي ما عظم الله حق تعظيمه، وما عظم الله التعظيم الذي يستحقه الله. وقيل: ما قدر الله حق قدره أي أنهم لم يطيعوه فيما أمرهم به من التوحيد. وهذه الآية هي عامة في كل من لم يستجب لأمر الله عز وجل، ولهذا قال العلماء حتى في المسلمين قالوا: لا يعصي الله إلا جاهل. فالعاصي عندما يعصي لم يعرف قدر الله أو يغفل عن هذه المعرفة، ولهذا يقولون: لا يقدم على المعصية عالم. من علم الله بأسمائه وصفاته وعرف نفسه وعرف فقره إلى ربه وعرف الوعد والوعيد والحساب لا يقدم على المعصية إلا جاهل، كما كان عمر بن عبد العزيز يقول: أيها الناس، إن كنا مصدقين إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. وهذا حال الناس، ما بين حمق وهلاك. فإن كان هناك تكذيب بالوعد والوعيد وبالجنة والنار هذا هلاك بين، وإن كان هناك تصديق بوعد بالوعد والوعيد والجنة والنار وكلنا ننتظر الموت ثم نقدم على المعاصي هذا لا شك أنه حمق. والأحمق هو الذي يضر نفسه في حين أنه يظن أنه ينفعها، فهذا حال الناس إلا من رحم الله. ولهذا قال الإمام الشافعي: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. انظر إلى عظم من تعصي، تعصي من؟ رب العالمين الذي أنفاسك بيده، نبض قلبك بيده، قلبك بين أصبعين من أصابعه العظيمة، هدايتك بيده، ثباتك على الدين بيده، رزقك بيده، نفعك وضرك بيده، نجاتك يوم القيامة أو الهلاك والعياذ بالله بيده. ولهذا الآن في مقاييس الدنيا، لو أن موظف يعني عاند رئيسه وعارض أمره يعده الناس، هذا من ضعف العقل، هذا من رئيس مسؤول يستطيع أن يتخذ قرارا ضد هذا الموظف، هذا رئيس وليس له تلك السلطة، وسلطته محدودة بأنظمة، ومع هذا ما يقدم على هذا عاقل، فكيف لو كانت يعني المعاندة إلى الوزير، كيف لو كانت للملك فهي أشد، كيف لو كانت لرب العالمين؟ ولهذا لا يزال الناس يدركون بعقولهم أن من مصلحة الإنسان كما يقال لا يصادم الجبال، كما قال الشاعر: ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويؤطى بمنسب. حتى مجاملة الناس فيها خير، لأن الإنسان لو صادم الناس أضر به، ولهذا أكثر الناس ضررا هم أهل سوء الخلق، وأحسن الناس عيشهم في عيشهم وفي حياتهم أهل حسن الخلق. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولا تسعونهم بأخلاقكم. فهذا الآن في الناس وفي معاملة الناس، مع أن الناس لا يملكون لبعضهم ضرا ولا نفعا، فكيف برب العالمين الذي بيده مقاليد الأمور؟ وهؤلاء الخلق كلهم قلوبهم بيده، إن صرفهم عن أمر انصرفوا، وإن أعانهم على شيء فعلوه. ولا يسخر لك خير ورزق بيد المخلوق إلا هو من رب العالمين، ولا يسلط عليك ظالم، ولا تأتيك ضرر من مخلوق إلا وهو من رب مسخر من رب العالمين، بيده مقاليد الأمور. وإلا الناس لا يستطيعون أن ينفعوا أو يضروا. ولهذا لقن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام، قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الناس ليس بأيديهم لبعضهم نفعا ولا ضرا، ومع هذا الناس يخشى بعضهم بعضا، ويخشى الضعيف القوي والمرؤوس الرئيس والرعية الملوك والأمراء، فكيف بمعصية رب العالمين؟ فإنها لا يقدم عليها إلا أحمق أو جاهل أو غافل، وإلا لو عقل الناس ما أقدموا على المعصية ولا اقتحموا بابها، لأنها ضرر عليهم في دينهم ودنياهم. كل ما يصيب الناس في الدنيا من المصائب والأمراض ونقص الأنفس والثمرات وغلاء الأسعار وما يلاقيها الإنسان من أقرب الناس إليه من تقصير في الحقوق، كله بسبب الذنوب. ولو أن الإنسان استقام على طاعة الله لسخر له المخلوقات، كل ممتثل لأمر الله عز وجل الكوني. ولهذا ذكرنا في حديث الأولياء أن الله عز وجل إذا أحب عبده قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه آية عظيمة تدل على عظمة الله عز وجل، وأن المشركين ما قدروا الله حق قدره في شركهم، في معصيتهم، في خروجهم عن أمر الله عز وجل، بل إن عصاة المسلمين لما أقدموا على المعصية ما قدروا الله حق قدره، بل خيار الخلق مع كمال علمهم بالله لم يحيطوا به علما، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، يقول: لا أحصي ثناء عليك، ثناء فقط، فكيف بتأدية الحقوق؟ فهذا دليل على عظمة الله. لكن الله برحمته لو كلفنا بأداء الحقوق وبعبادة الله حق عبادته ما أطاقها الناس، ولهذا قال العلماء فاتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعت، يعني ما نستطيع أن نتق الله حق تقاته. لو أن الإنسان عبد الله الليل والنهار منذ أن يخلق إلى أن يموت وهو ساجد عابد لله ما أدى حق الله عز وجل على الوجه الذي يستحقه الرب، لأنه عبد مربوب مخلوق ما خلقه الله إلا للعبادة وهو غافل عنها، يغفل عنها الليل والنهار، مع ما شرع له أن الذي شرع له من العبادة القليل، لكن ما أدى هذا القليل. أين هذه الصلوات الخمس في الوقت الطويل من ساعات الليل والنهار؟ وقت يسير، هذا الواجب صيام شهر في السنة، والحج يؤديه الإنسان في العمر مرة، والزكاة إن وجد المال الزكوي تؤدي الزكاة، هذه الواجبات، ثم الحقوق بحسبها، فهي قليلة بالنسبة لمتسع الأوقات وفراغ الإنسان، عنده فراغ كثير، ولهذا ما شرع الله لنا إلا القليل رحمة بنا لضعف الإنسان، ومع هذا نقصر في هذه العبادة. ولكن المفسرين ذكروا أن هذه الآية نزلت في المشركين، وإن كان معناها عام، إلا أنها نزلت في المشركين الذين أشركوا مع الله في عبادته، كما قال مجاهد أن نزلت في كفار قريش، قال ابن عباس هي في الكفار لم يعرفوا قدرة الله على خلقه. وكذا من قصر في صفات الله أو في صفة من صفات الله لم يقدر الله حق قدره، من عطل صفات الله، من شبه صفات الله بصفات المخلوقين، من تأول صفات الله، من فوض معانيها وقال لا أعلم معانيها، هذا لم يقدر الله حق قدره. ثم بين الله عز وجل شاهدا لعظمة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن إحصاء عظمة الله، شاهد واحد يدركه الناس الآن بعقولهم، وهي هذه الأرض على اتساعها وطبقاتها السبع، وهذه السماء على اتساعها وطبقاتها السبع، فالله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيده الأخرى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، هذه الأراضين يطويها الله عز وجل بيده، يقبضها بيده، والسماوات يطويها بيمينه، هذا دليل على عظمة الله، شاهد على عظمة الله. وكذا لو تأملنا هذه عظمة الله في صفة اليدين، فكيف بعظمة الله في العلم الذي أحاط بكل شيء، علمه بهذه المخلوقات قبل أن يخلقها بما سيحصل منها، كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل ما يحصل منا اليوم من قليل أو كثير علمه الله أنا سنفعله قبل أن يخلقنا وكتبه يوم القيامة، هذا علم سابق. ثم هناك علم مصاحب هذه المخلوقات على اتساعها في الأرض وفي السماء، منها ما هو في السماء ومنها ما هو في الأرض، منها ما هو في قاع البحار، منها في أجواف الكهوف، منها ما هو في بطون أمهاته، الله عز وجل يعلم حركاتها وسكناتها، لا يشغله علم عن علم ولا مخلوق عن مخلوق، ويوم القيامة يبعثهم كنفس واحدة ويحاسبهم كنفس واحدة، ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، يكلمه رب العالمين، يحصي أعمالهم عليها، لا ينسى كبيرة ولا صغيرة، هذه صفة العلم، صفة القدرة، أي صفة؟ قدرة الله على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، جاء في الحديث خلقه كلام، يعني لا يثقله خلق المخلوقات، وإنما يأمر فتستجيب المخلوقات، وعندما يأذن بهلاكها يأمر فتفنى جميعها، لا يمكن أن يخرج عن قدرته شيء، وعندما يبعثها يأمرهم فيخرجون من قبورهم كما خلقهم أول مرة. بعض الزنادقة قال كيف بما في قاع البحار الذي غرق في قاع البحر، وكيف الذي أكلته السباع؟ قلنا الله عز وجل على كل شيء قدير. رجل جاء في الصحيح أنه كان يقول حرقوني، يقول لأبنائي حرقوني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني، فأمر أهله أن يحرقوه وأن يسحقوا عظمه ثم يذر هذا في يوم حار، في بعض الروايات في يوم راح يعني شديد الرياح، ذروه في البحر والبر تفرقت إجزاؤه رماد، جاء في الحديث فأمر الله البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه. كيف يكون الرماد في البحر؟ يذهب مع الماء. أمر الله عز وجل البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، فبعثه هذا الذي كان يقول لئن قدر الله عليه. قال الله عز وجل له ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب فغفر له. انظر أيضا إلى جانب الرحمة، ينكر قدرة الله ويبالغ في الفرار منها، ثم يبعثه الله عز وجل فيقول ما الذي حملك على هذا؟ يقول خشيتك يا رب، ما فعلت هذا استهانة بعظمتك ولكن لخشيتك. قال الشيخ الإسلام بن تيمية وهذا رجل مؤمن ولكنه جهل البعث، ظن أنه لو فعل به ما فعل ما قدر الله على بعثه. هذه صفة القدرة. تكلم عن كل صفة من صفات الله، مهما قلنا ومهما تكلمنا ما أوتينا من العلم إلا قليلا في هذه الصفات. صفات الله عز وجل لا حصر لها، وأسماؤه لا يمكن إحصاؤها ولا الإحاطة بها، كل اسم وكل صفة يدل على عظمته، فكيف إذا اجتمعت هذه الصفات وهذا الكمال في الأسماء والصفات؟ أي كمال؟ اجتمع كمال العلم وكمال القدرة وكمال الرحمة وكمال الرأفة وكمال السمع والبصر والمجد والعظمة والكبرياء، اجتمعت في رب العالمين. والناس اليوم يحبون من اتصف بصفة واحدة مع ما في المخلوقين من نقص، لو رجل عنده مسائل قليلة في العلم أحبه الناس، قالوا يعرف كذا وكذا، لو كان فيه صبر وحلم أحبوه، مع أن صبره ضعيف وحلمه ضعيف وعلمه قليل، لكن جبل الناس على محبة الإحسان على محبة الكمال. فكيف إذا علموا صفات الله عز وجل؟ المؤمنون يعظمون الله وأنست قلوبهم بمناجاته في الليالي المظلمة في خلواتهم، أنسوا بربهم وهانت عليهم العبادة في مقابل ما يعلمون من عظمة الله، فإذا بعثوا يوم القيامة ورأوا ربهم يقولون ما عبدناك حق عبادتك. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الشهيد الذي مزقت أعضاؤه وجسده في ذات الله يندم يوم القيامة ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في الله عز وجل 70 قتلة لما يجد من لذة الجهاد في سبيل الله. فكيف بالمفرطين المقصرين؟ موقف آخر لأهل النار عندما يعاينون عظمة الله ويبعث الناس ويعلمون من أشركوا مع الله من المخلوقين، أصنام وأشجار وملائكة وإنس وجن، أين هم؟ كلهم خلق مربوبون، لا ينتفع أحد يوم القيامة إلا بعمل صالح، وأما المشركون فهم معهم في النار. ماذا يقولون؟ يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يشهدون على أنفسهم هذه الشهادة. وهذه من لم يشهد بها في الدنيا سيشهد بها في الآخرة، لكن إن علمها في الدنيا وعلم أن المشركين في ضلال مبين إذ يسوون برب العالمين الخلق ويتجنب الشرك ويموت على التوحيد، فسيعلمها يوم القيامة، لكن ذلك العلم لا ينفع، لأن وقت الامتحان هو في هذه الحياة، وانقضت الحياة بموته في هذه الدنيا وهو على الشرك، أي ندم يحصل لهؤلاء؟ بل المسلم اليوم لو أنه وقع في شيء من صور الشرك ثم هداه الله يندم ندما عظيما على ما حصل من كلمة قالها سبق بها اللسان، يندم عليها، يتمنى أنه لم يقلها. فهذا المشهد العظيم وهو قبض الله عز وجل للأراضين بيده ويطوي السماوات بيمينه، هذا مما يدل على عظمة الله. في صفة واحدة من صفات الله وهي صفة اليدين لله تبارك وتعالى، هذه السماوات على اتساعها يطويها الله عز وجل كطي السجل للكتب كما جاء في الحديث، السجل هو من يقوم على الصحف، كما يطوى تطوي الورقة في يد أحدنا، لأن هذه المخلوقات هي بالنسبة لرب العالمين لا شيء، وهي حقيرة، جاء في بعض الأثار أنها كالخردلة في يد أحدنا. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا مثال لعظمة الله، وليس هو الخبر عن كل صفات الله وإنما عن صفة واحدة من صفات الله. ثم قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه وسبح نفسه عن شرك المشركين، سبحانه وتعالى، التسبيح تنزيه، تنزيه لله تبارك وتعالى عن الشرك، سبحانه تنزه تعالى أي تكبر وتعالى عن شركهم، فهو الكبير المتعال وهو العزيز الحكيم عما يشركون عن شركهم. فأخبر الله عز وجل في بداية هذه الآية عن علم المخلوق بالله عز وجل، قال وما قدر الله حق قدره، ثم أخبر بعد ذلك عن شاهد لعظمته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا مثال لعظمة الله. ثم نزه نفسه عن شرك المشركين في آخر الآية، هذا كتاب الله، لو وقف المسلمون مع آياته تدبرا وتفقها تعلما لعرفوا ربهم، لكن للأسف اليوم يطلب العلم في غير الكتاب والسنة، وإذا ما أراد بعض من انحرف في هذا الباب أن يعرف باب الأسماء والصفات ذهب لكتب المتكلمين التي تؤول الأسماء والصفات، ولا يطلب العلم من كتاب الله، وأصبح القرآن عند كثير من المسلمين يتلى لمجرد العبادة فقط، والله عز وجل ما شرع لنا تلاوة القرآن إلا للتفقه والتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر القرآن، قال العلماء تدبره أن تنظر إلى أول الآية وآخرها تجمع بينها، انظر إلى أول الآية، انظر إلى آخرها، ما الذي ذكر في سياقها، هذه الآية على كم خبر اشتملت، دائما تأمل القرآن، إذا قرأت الآية ارجع إليها، كم خبر اشتملت، على كم خبر اشتملت، وعلى كم أمر وعلى كم نهي، تجد في الآية الواحدة أخبار وأوامر ونواهي. لو الواحد منا الآن قيل له اختصر هذا الكلام ما استطاع أن يختصره إلا في عشرات الصفحات، هذا إذا كان بليغا. رب العالمين في آية في سطرين أو في سطر تجد المعاني العظيمة مما يدل على أنه كلام رب العالمين. أعجز البلغاء والفصحاء، قريش كان أعظم ما عندهم الفصاحة والبلاغة، وكانوا يتنافسون في الفصاحة في سوق عكاظ لأنهم تميزوا بالفصاحة والبلاغة، ينشدون ويخطبون وينشدون الشعر، كانوا أهل فصاحة وبلاغة. فنزل القرآن متحديا لهم بأعظم ما عندهم وهي البلاغة، فما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة من مثله. لما كان في قوم موسى في قوم فرعون السحر منتشر، تحداهم موسى نبي الله بجنس ما هم فيه وهي الآيات التي ما استطاعوا أن يناقضوها. فهذا كلام الله عز وجل إذا تدبره المسلم عرف ربه بأسمائه وصفاته. ونحن نستقبل في هذه الأيام القادمة هذا الشهر العظيم شهر رمضان، وهو شهر القرآن، نزل فيه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الجبريل القرآن في رمضان، والسنة التي توفي فيها عرضه عليه مرتين، فهو شهر القرآن شهر التدبر. ليس المقصود بتلاوته مجرد الختم كم ختمت، وإنما المقصود التدبر، تقف عند كل آية وإذا أشكل شيء رجعت إلى التفسير. بل الذي ينبغي أن يستصحب المسلم كتابا مختصرا في التفسير يتدبر هذه الآيات، يقرأها ثم يرجع إلى كتاب التفسير ثم يقرأها مرة ثانية ثم يتدبر، ستجد أثرا عظيما في قلبك بتلاوة كتاب الله عز وجل. ولهذا هذا الكتاب العظيم كم يقرأه الناس اليوم؟ يقرؤونه في ساعات الليل والنهار، ويمضي على العالم 80-90 سنة وهو يختم القرآن مرات ومرات، ما عرف أن عالم مل قراءة القرآن. بينما لو كان كتاب مؤلف لأحد العلماء إذا قرأته مرة مرتين ثلاث لربما في المرة الثالثة والرابعة تمل قراءة الكتاب. لكن هذا الكتاب العظيم كلما قرأه الإنسان ازداد شوقا إليه، وإذا جاء وقت الورد وجدت شوقا إلى أن تتصفح هذا الكتاب وتقرأ كلام الله عز وجل. بهذا يقوى الإيمان ويزداد في القلب. ومما شرف الله به هذه الأمة إن جعل فيها كلامه الذي حفظه من بين يديه ومن خلفه عن التحريف والتبديل، أن جعله بيننا نقرأه متى شئنا. لو قيل للناس هناك أمة عندها كتاب من رب العالمين محفوظ من التحريف والتبديل، لتعجب الناس أن يكون في أمة كتاب مثل هذا ثم تضل الأمة أو تطلب الهدى في غيره. ولكن الهداية بيد الله عز وجل، ولهذا الله عز وجل يهدي بهذا القرآن أقواما ويضل به آخرين. هذا دليل على كمال قدرة الله، أن هذا الكتاب الذي فيه هداية الخلق يكون ضلالا وعمى على بعض من كتب عليه الشقاء والعياذ بالله، يعارض بين آياته ويضرب بعضه ببعض ويؤوله ويحرفه فيكون سببا في ضلاله والعياذ بالله. ومن الناس من أقبل على كتاب الله يقرأ ويتدبر ويعمل، فجعل القرآن إماما له يقوده إلى الجنة، ومن جعل القرآن وراء ظهره زج به في النار. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. هذا تأكيد لما جاء في الآية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقبض الله الأرض، والقبض معروف، وهذا دليل على أن صفة اليد لله عز وجل صفة حقيقية خلافا لمن ادعى أنها مجازية. بعض المنحرفين يقول هذا مجاز، لا يصلح أن نقول لله يد، إن لو أثبتنا اليد لله شبهنا الله بخلقه، فيده مجازية. جاءت النصوص مبينة صفة اليد لله، وفيها من القرائن ما يدل على أنها يد حقيقية، يقبض بها ويطوي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، دل على أنها يد حقيقية لله تبارك وتعالى، والتشبيه منفي. فكما أن نثبت للإنسان يدا، وللجمل يدا، وللقط يدا، ولسائر المخلوقات أيدي، مع أن هذه الأيدي كلها حقيقية وليس بينها تشابه، ونحن ندرك التباين والمفارقة بين أيدي المخلوقين، فكيف لا ندرك المباينة والمفارقة بين أيدي المخلوقين وأيدي رب ويدي رب العالمين. يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، وصفة الأرض بالقبض أن الله يقبضها والسماء يطويها، أي يقبض على الأرض بيده والسماء يطويها، كما قال الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني كما يطوي صاحب السجل صاحب الأوراق الورقة في يديه، وهذا دليل على عظمة الله عز وجل. قال ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك اسم من أسماء الله، الملك اسم من أسماء الله مشتق من صفة الملك، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين قراءتان في سورة الفاتحة، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، المالك هو من الملك، والملك من صفة الملك وهو التصرف، والمالك هو الذي يقوى تصرفه في الشيء، والملك هو الذي يتسع تصرفه. لهذا نلاحظ الآن الفرق بين الملك والمالك، فالمالك هو متصرف في ماله تصرفا أقوى من تصرف الملك لأنه مالك له فيفعل في ملكه ما يشاء، والملك تصرفه في أملاك الناس قليل لكن تصرفه أوسع من جهة أن له تصرف في جميع أصحاب الأموال. هذا في الفرق بين الملك والمالك، من ملوك الدنيا وممن يملك الدنيا، ورب العالمين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، اجتمع فيه الملك فهو المالك وهو الملك. قال أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين كبرياؤهم؟ أين عظمتهم؟ أين طاعتهم ومعصيتهم بالنسبة لطاعة الله؟ هنا يتجلى أن الملك لله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ الملك يوم الدين ويوم الحساب لرب العالمين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الملوك يتصرفون في الدنيا بما أعطاهم الله من التصرف، وهم يقضون بين عباد الله بأمر الله عز وجل، ويوم القيامة يحاسبون، كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، فما من ملك إلا هو محاسب، وما من مملوك إلا هو محاسب، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه. قل أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا يستطيع أحد أن ينازع الله في ملكه وفي عظمته، والكل يشفق من سخط الله. وبهذا يظهر لجميع الخلق عظمة الله عز وجل، وأن كل هؤلاء كلهم خلق مربوبين، ليس لهم من الملك وليس لهم من التصرف وليس لهم من الطاعة والمعصية، ليس لهم من الطاعة إلا ما شرع الله عز وجل لهم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا من ملك ولا مملوك ولا والد ولا والدة ولا قريب ولا زوجة ولا أولاد، كلهم يطاعون في طاعة الله، فإذا عصوا الله لا طاعة لمخلوق في معصية الله. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. أيضا هذا تأكيد لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو شاهد لحديث أبي هريرة، وفيه إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، هنا بصيغة الجمع، في حديث أبي هريرة الأرض، والأرض جنس، ولهذا قلنا أن هذه الأرض في عددها وفي طبقاتها السبع، يوم القيامة الأراضين السبع، وتكون السماوات، هذه بصيغة الجمع، بيمينه، أي مطويات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. نعم. قال المصنف رحمه الله في رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر حتى قلنا: لا يخرن به. رواه أحمد. ثم ذكر المصنف قال في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وهو يخطب: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل بها ويدبر. وهذه الإشارة كما ذكرنا فيما مضى أنها لتقرير ثبوت الصفة لا للتشبيه، وأن الله عز وجل يقبض السماوات ويقبض الأراضين بيديه الكريمتين ويهزهما ويقول: أنا الملك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه الصفة، قال: ويقبل بها ويدبر، أي بيده يحركها. قال: وهذا تفسير لقول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال: يمجد الرب نفسه، يمجد الرب نفسه عندما يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين ملوك الأرض؟ قال: يمجد نفسه. التمجيد هو التعظيم، المجد هو العظمة، والتمجيد التعظيم. يمجد نفسه أي يعظم نفسه، يمجد الرب نفسه، والله عز وجل مستحق لصفة المجد، فهو المجيد. وصفة المجد هي الاتساع في كل شيء، فهو المجيد في علمه، وهو المجيد في قدرته، وهو المجيد في حلمه، وهو المجيد في سمعه وبصره، وهكذا. ولهذا قال بعض العلماء أن المجيد اسم يشمل سائر الأسماء، لأن المجيد هو الواسع، والمجد هو الاتساع، فهو مجيد في كل ما يضاف إليه من المعاني. يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، يقول الله عز وجل في تمجيده لنفسه: أنا الجبار. والجبار اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة الجبروت. وقيل في معنى الجبار عدة معاني. قيل: الجبار هو الذي جبر القلوب المنكسرة وجبر أهل الضعف، ولهذا يسأل الله عز وجل كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وارحمني واجبرني. فيسأل المخلوق ربه أن يجبر كسره وأن يجبر ضعفه وأن يجبر عبادته وأن يجبر تقصيره. فهذا معنى من معاني الجبار، قيل وهو جبر بمعنى الرحمة، يجبر ضعف وكسر المنكسرين. وقيل الجبار هو الذي قهر المتجبرين والمتكبرين. وقيل الجبار هو العالي على خلقه، ومنه قيل للنخلة الطويلة جبارة، نخل إذا كانت طويلة يقال جبارة لعلوها وارتفاعها. وهذه المعاني كلها ثابتة لله، فهو في مع عباده المؤمنين يجبر كسرهم وضعفهم، ومع المتكبرين هو قاهر لهم وهو متعال عن خلقه، له العلو المطلق. أنا الجبار اسم عظيم من أسماء الله، مشتق من صفة الجبروت، كما جاء في الحديث: سبحان ذي الجبروت. فذي الجبروت أي صاحب الجبروت، والاسم الجبار مشتق من هذه الصفة. أنا المتكبر، يقول الله عز وجل: أنا المتكبر. والمتكبر اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الكبر، مشتق من صفة الكبر. وهذه الصفة هي كمال في حق الله، وإذا اتصف بها المخلوق فهي في حقه نقص. قد يقول قائل: كيف تكون صفة واحدة هي كمال في حق الله ونقص في حق المخلوق؟ نقول: هي كذلك، هي كمال في حق الله لأنه مستحق لها، وهي نقص في حق المخلوق لأنه لا يستحق هذه الصفة. ثم في نهاية الأمر الصفة، صفة الكبر، من حيث هي إما أن تكون صفة كمال أو صفة نقص قبل إضافتها لخالق أو مخلوق، فهي صفة كمال، هي صفة كمال. وينبغي أن يعلم المسلم قاعدة أنه ما من صفة يتصف بها الله عز وجل إلا وهي صفة كمال، لا شك في ذلك، لأنه متنزه عن كل نقص، وكل ما اتصف به فهو كمال. إذن كيف جاء النقص للمخلوق عندما يتصف بصفة الكبر؟ جاء في الحديث عند الترمذي وغيره، حديث صححه الألباني، يقول الله عز وجل: الرداء كبريائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. الرداء كبريائي يعني أنه خاص به، الكبرياء ردائي، الكبرياء رداء، الكبرياء. والكبر صفة عظيمة من صفات الله اختص الله بها، وهي صفة كمال. كيف كانت نقص في حق المخلوق؟ لأنه نازع الله فيما يختص به. مثال آخر لهذا: الربوبية. الربوبية صفة كمال أو نقص؟ الربوبية صفة كمال، الألوهية صفة كمال. لكن لما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، هو ممدوح أو مذموم بهذا؟ مذموم. هل لأن صفة الربوبية صفة نقص؟ لا، لكن لأنه ادعى ما ليس له، ومن قال إنه إله فهو مذموم. وليست صفة الألوهية نقص، لكن لما ادعى ما ليس له. بل هناك شاهد آخر في الكمال الذي يكون للمخلوق: العلم. الآن يتصف به المخلوق ويتصف به العلماء، لو جاء جاهل وقال: أنا عالم، هل يذم بذلك أو يمدح؟ يذم. لماذا؟ لأنه ادعى ما ليس له. ولهذا الذي يقول إنه عالم وهو جاهل ماذا يسميها العلماء؟ متعالم، ولا يقال أنه عالم. فالمتعالم صفة ذم، والعالم صفة مدح، والمتعلم صفة مدح. تعلم لم يبلغ العلم ولكن يسعى في طلبه، وهذا الجاهل ما حصل العلم وادعاه من غير طلب فيقال متعالم. ولهذا هذه التاء في متعالم يسمونها تاء التعاطي والتكلف، يعني يدعي شيئا ليس فيه. ففرق بين متعلم هذه تاء النسبة، ومتعالم هذه تاء التكلف والتعاطي يدعي ما ليس فيه. فلما ادعى فاقد صفة الكمال ما ليس له ذم بهذا، لما قال الجاهل أنا عالم ذم لأنه يدعي ما ليس له مع أن العلم يوجد في المخلوق. فكيف إذا ادعى الكبرياء الذي هو من خصائص رب العالمين؟ فإنه لا شك أنه يذم بذلك. ولهذا صفة الكبرياء والكبر صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، قيل في معناها هو الذي تكبر عن كل نقص، وقيل تكبر عن ظلم خلقه، وهو الذي تكبر عن كل نقص. فالكبرياء من صفات الله عز وجل، والمتكبر اسم عظيم من أسماء الله عز وجل. ثم يقول أنا العزيز، أنا العزيز، العزيز اسم من أسماء الله مشتق من صفة العزة، وهي صفة ذاتية، والعزة هي المنعة، فهو المنيع العزيز، ويقابل العز الذل. فما من مخلوق إلا وهو ذليل لرب العالمين، وهو العزيز الحكيم العزيز. قال أنا الكريم، الكريم اسم من أسماء الله مشتق من صفة الكرم، فهو الكريم، وصفة الكرم من صفاته، يمجد نفسه بهذه الأسماء العظيمة. أنا الجبار، أنا المتكبر، هذه خصائص رب العالمين. ثم يقول أنا العزيز، أنا الكريم، هذه أيضا من خصائصه على وجه الكمال، وإن كان في المخلوق، في المخلوقين من هو عزيز وكريم، ولكن ليس العزيز كالعزيز، وليس الكريم كالكريم. وأما في المخلوقين فكل من قال إنه جبار أو متكبر فإنه مذموم، لم يمدح الكبر في المخلوقين ولم يمدح الجبروت فيهم. وأما العزة والكرم فتمدح فيهم، لكن إذا نازع الله في عزته وزعم أنه عزيز كعزة رب العالمين وأنه كريم ككرم رب العالمين، فهذا لا شك أنه مشرك في هذه الصفات لله تبارك وتعالى. توقف عند هذا الحديث هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. يقول السائل كنت أصلي في الساحة، في ساحة الحرم، وصلى إلى جانبي أحد بحذائه، فقلت له كيف هذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في حذائه. الصلاة في النعال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعاله ثم خلعهما، ثم أخبر أنه جاءه جبريل وأخبره أن فيهما قذرا، فدل على أن الصلاة بالنعال جائزة، وأنه يشترط للصلاة بها أن تكون طاهرة من القذر. ولكن قال العلماء إن الصلاة بالنعال هي سنة في الحال التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثال المساجد الآن المفروشة مثل هذا المسجد، ليس من السنة أن يأتي رجل بحذائه من دورات المياه وهي تقطر من الماء من الدورات ويصلي على الفرش يقول هذه هي السنة، هذا جهل. السنة باقية إلى قيام الساعة لا ينكرها أحد، لكن كثير من جهلة المسلمين لا يفقه السنة. ولهذا قال العلماء المحققون هي سنة في الحالة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى صلى؟ المسجد لم يكن مفروشا ولم يكن مرخما، وإنما كان حصبا، فإذا صليت في الطريق أو صليت في مسجد فيه حصبا وليس فيه فرش والنعال سليمة من الأذى لا بأس، وهي باقية ولا تنكر. وأما على الفرش فلا، بقي بعد ذلك هذا الرخام الذي يكون في الخارج. فنقول إذا كان هذه الحذاء يعني ليس فيها قدر وليس فيها أيذية أيضا لمن بجواره، لأن بعض الناس ينسى نفسه ويركع ويسجد ويتحرك ولربما جرح من كان بجانبه، فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ففي الساحات نقول لا بأس. وإذا تأذى بها بعض المسلمين عندما يتحرك في صلاته فينبغي ترك أذية المسلمين. فالسنة وسط بين الغالي والجافي، لا تنكر السنة ولكن تفعل كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول السائل: كان بعض الرجال يحملون جنازة امرأة في سلم ضيق جدا فوقعت الجثة وقعة شديدة، ويريد هؤلاء الرجال التكفير عن ذنبهم هذا، فماذا يفعلون؟ ينبغي لمن حمل الجنازة أن يراعي الأدب في حملها، أن بعض الناس الآن يهتمون ببعض السنن يعطلون الواجبات. فنلاحظ بعضهم إذا حمل الجنازة قال أسرعوا بها أسرعوا تكاد تسقط. الإسراع بها سنة لكن لا تؤدي السنة إلى التقصير في حق الميت، مثل أن تسقط الجنازة أو أن يحصل هناك ضرر على بعض من يشيع من الأقارب وغيرهم. فهذا الذي يظهر هو الاستعجال والعجلة والإسراع بالجنازة. إسراع بالجنازة السنة لكن لا يصحب هذا تقصير في حق الميت. فإذا كان هذا من غير اختيار ولم يتسببوا فيه نسأل الله أن يعفو عنهم، لا يؤاخذون بذلك. وإذا كان حصل منهم تقصير فإن التقصير الإنسان مؤاخذ به، وعليه من يستغفر الله ويتوب إليه ويستغفر للميتة. نعم. تقول السائلة: إحدى النساء اتهمتني بتهمة وورطتني في مشكلة وليس لها أساس، وأخذت مني موقفا وكلما رأتني أساءت إلي ببعض الكلمات، ولكني لم أرد عليها، وعندما أقابلها أسلم عليها ولكنها تحسسني بأنها غاضبة مني، ولذلك قررت عدم زيارتها حتى لا أتعرض لإساءتها وطول لسانها، ولكن قابلتها سلمت عليها، فهل علي شيء؟ هذه المرأة نحن لا ندري مدى علاقتك بها، فإذا كانت من محارمك لا يجوز لك القطيعة، اصبر على الأذى وأحسن إليها، إلا إذا وصلت الأذية إلى شيء يعني تتضرر به فشر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. وأما إذا كانت أجنبية عنك فلا يجوز لك أن تكلمها ولا أن تخاطبها ولو أحسنت إليك. نعم. قل السائل: نرجو من فضيلتكم إعادة ذكر البيت، بيت الشعر الذي في البيت الذي ذكرتموه في مصانعة الناس في أول الدرس. ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويؤطى بمنسمي. نعم. يقول السائل: يتساهل بعض المصلين في تسوية الصفوف وتكميلها، فهل لا من كلمة في هذا؟ نعم، ينبغي للمسلمين في صفوفهم في الصلاة وفي استقبال هذه العبادة وفي مناجاة رب العالمين أن يسوى صفوفهم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في تسوية الصفوف ولا يكبر حتى يرى أنهم استووا، وكان يبالغ في زجرهم ويقول لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. تسوية الصفوف من المقاصد العظيمة في إقامة الجماعة، وينبغي للمسلم أن يلين في يد أخيه، أن بعض الناس إذا وقف لا يريد أن يتزحزح عن مكانه، انظر إلى من بيمينك وإلى من بيسارك، ولا بد لمن وقف في الصف أن ينظر نظرتين، نظرة عن يمينه ونظرة عن يساره، ينظر هل هو متقدم أو متأخر. وإذا كان الذي بيمينه وبيساره هما بمحاذاته ينظر إلى من يحاذيهم في الصف، هل هم متقدمون أو متأخرون. ثم الآن وضعت هذه الخطوط في هذا المسجد، فما على الناس إلا مراعاة الوقوف على الخط، ثم تنبه لأن هذا الخط هل تقف في أوله أو في آخره. بعض الناس لا يبالي، انظر إلى من بجانبك وقف حيث وقف الناس. وإذا تقدم الناس أيضا مما يراعى في تسوية الصفوف أحيانا في أوقات الزحام خاصة في مثل رمضان، هذه الأيام التي تكون قبلها مع ازدحام الناس، قد يتقدم الناس على الصف. بعض الناس يظن الوقوف على هذا الخط شرعي، لا بد أن يقف الناس معه على هذا الخط، إذا تقدم الصف تقدم معه، إن هذه الخطوط ما وضعت إلا للاستعانة بها على إقامة الصف، فإذا انضبط الصف العبرة بانضباط الصف. وأيضا بعض الناس يقول الصف من اليمين أو الصف من جهة الإمام، العبرة باعتدال الصف، والأصل أن القليل يتبع الكثير، ولا يقال هذا من جهة الإمام أو من جهة اليمين، لأنه ما ورد في هذا شيء. فإذا كان هناك عدد قليل يتبع الكثير، ما يمكن أن نعدل صف ممتد بمثل هذا المسجد يعني مسافات بعيدة من أجل اثنين أو ثلاثة في آخر الصف يقول أنا على اليمين أو أنا جهة الإمام. العبرة بتسوية الصف، والقليل يتبع الكثير، ودائما الشرع جاء بالتيسير، فتقدم اثنين أو ثلاثة أيسر من تقديم صف كامل، فينبغي أن يراعى هذا. نعم. قل السائل: هل تثبت الكف لله عز وجل صفة؟ باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فكل ما ورد في النصوص يثبت لله عز وجل، وورد اليدين والأصابع لله تبارك وتعالى، وإذا ثبتت الكف تثبت لله، وإذا لم تثبت فإنه لا، ليس لنا أن نأخذ لفظا بمجرد الفهم للنصوص ونثبته لله عز وجل. قل السائل: هل إذا سجد الإنسان شكرا لله عز وجل عند إنهائه كتب العلم هل في ذلك شيء؟ نعم، هذه من مواطن الشكر، لأن ضبط العلم وختم الكتب هذه من النعم من توفيق الله عز وجل، فيحسن الشكر، والسجود شكرا لله عز وجل مشروع في نعم الدنيا والآخرة، والنعم المتعلقة بالدين والعلم والفقه أعظم من النعم الدنيوية. نعم. قل السائل: ما معنى قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، هل هي حقيقية أم مجازية؟ كل صفات الله حقيقية ليست مجازية، يد الله فوق أيديهم كما أن الله فوقهم، هكذا قال العلماء، ولا يلزم من هذا مماسة، فإن السماء فوق الأرض وليست مماسة، والسحاب مسخر بين السماء والأرض وليس هو مماس للسماء ولا للأرض، ويد الله فوق أيديهم، لا تفهم من هذا مماسة، وإنما يد الله فوق أيديهم كما أن الله فوقهم. نعم. يقول السائل: إذا وصلت إلى مكة قبل الفجر بساعة، فهل يجوز لي أن أصلي وردي 11 ركعة ثم أطوف وأسعى بعد الفجر لأداء العمرة؟ نعم، ينبغي الحرص، إذا كنت لم تصلي فاحرص على ما بقي من الليل حتى تدرك وردك، والعلماء يقولون أن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، فبالإمكان أن تصلي وردك وتوتر ثم تطوف، ولا يمنع هذا، بل إن المحافظة على الوتر والمداومة عليه هذا لا شك أنه مما يحرص عليه، خاصة إذا كان الوقت ينقضي بالطواف ولا تدرك ما بقي من الليل، فتقدم ما يفوت على ما لا يفوت. نعم. يقول سائل: هل ورد حديث يدل على فضل الجلوس بعد الفجر حتى الإشراق؟ نعم، جاء هذا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من بقي يذكر الله في مصلاه إلى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة تامتين تامتين. نعم. يقول السائل: ورد في الحديث أن الكبر للمخلوق هو بطر الحق وغمط الناس، فما هي مشاركة المخلوق للخالق في هذه الصفة؟ الكبر صفة كمان لله تبارك وتعالى، وهو تكبر الله عز وجل عن كل نقص، وقيل عن ظلم العباد، وأما في حق المخلوق فهو بطر الحق ورد الحق، فصفة الكبر في المخلوق مذمومة، لأنه إما أن يدعي كمالا ليس له، والذي يحمله على بطر الحق ورد الحق هو الكبر والتعالي عنه، ورب العالمين هو المتكبر وكلامه حق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن المخلوق إذا ادعى ما ليس له من الكمال حمله على رد الحق وعلى بطر الحق وعلى غمص الناس. نعم. نقول السائل: سوف نغادر إن شاء الله إلى مكة بعد صلاة الظهر، فهل لنا أن نجمع بين صلاة الظهر والعصر ونقصر قبل أن نرحل، علما بأننا قمنا في المدينة 7 أيام، وإذا وصلنا مع صلاة العشاء في مكة فهل نصلي المغرب أم كيف نجمع بين المغرب والعشاء إذا وجدنا الإمام يصلي العشاء؟ إذا تحياتم لا بأس أن تجمعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قبل الصلاة جمع بين الظهر والعصر في مكانه، وإذا انطلق قبل أن يصلي أخر صلاتي الظهر والعصر وجمعهما جمع تأخير، فلا بأس إذا كان انطلاقكما قبل الظهر أو عند الظهر أن تصلوا الظهر والعصر ثم تنطلقوا. والسؤال الثاني ما هو؟ إذا وصلوا إلى مكة مع صلاة أذان العشاء فماذا، كيف يجمعون وهل يصلون مع الإمام؟ نعم، إذا وصل والإمام يصلي صلاة العشاء ولم يصلي المغرب فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، وإذا قام الإمام للرابعة يجلس تشهد ويبقى يدعو الله عز وجل بعد التشهد إلى أن يرجع الإمام ويسلم مع الإمام، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي ركعتين للعشاء إذا كان إقامته في مكة قليلة، وإذا كانت طويلة فإنه يصلي العشاء أربعا إذا كانت إقامته أكثر من أربعة أيام. يقول سأل في بلادنا بعض العلماء وهم يدعون الجن والملائكة أي استغاثة بالجن، فهل هذا شرك أم لا؟ الاستغاثة بالمخلوقين خاصة الاستغاثة بالجن فيما لا يقدرون عليه، بل خطاب الجن عموما فإنه شرك. وأما سؤال الإنس ما يقدرون عليه كأن يقول الرجل من الإنس لمن يستطيع عانته مثل من غرق في بحر وبجانبه من يجيد السباحة ومن معه سفينة يقول يا فلان أغثني، هذا جائز، لأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا كان حاضرا سميعا يسمع ما تقول قادرا على إعانتك وإغاثتك جائز، وإذا كان غائبا فهي شرك. مخاطبة الجن والملائكة الشرك، لأن ما أمرنا بخطابهم، وإنما نستغيث بالله ونستعين بإخواننا من المسلمين ممن لهم قدرة على الإعانة في وقت الإعانة إذا كان قادرا على ذلك وكان يسمع. أما الاستغاثة بالغائب أو بالاستغاثة بالحاضر فيما لا يقدر عليه فإن هذا من الشرك. قل السائل هو زائر، قل جيراني أقباط هل يجوز لي أن أعطيهم من هدايا العمرة؟ إذا كنت تعطيهم تألفا لهم على الإسلام تدعوهم إلى الإسلام فهذا طيب، وإذا كان توددا لهم ومحبة فإنه لا يجوز المسلم أن يواد الكافر ولو كان جارا له. تأدية الحقوق حق الجار لا يستلزم المودة، وإذا كان بينكم وبينهم إحسان وأديت إحسانهم وحقهم مع ما في القلب من البغض لهم هذا جائز. يقول السائل هل صحيح أن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم منسوخ بقوله فاتقوا الله، هل صح أن قوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، ألا يمكن أن يكون الآية الأولى تفسير لا يتعارض مع الأخرى؟ هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن فاتقوا الله حق تقاته يستلزم هو تقوى الله عز وجل، التقوى التي يستحقها الله عز وجل وهي من حقه على عباده. لكن من قال بغير النسخ يقول الآية الأولى جاءت مفسرة بالآية الثانية، وهو أن الله عز وجل شرع لنا في تقوى التي أمرنا بها في قوله فاتقوا الله حق تقاته شرع لنا منها بحسب الاستطاعة. قل السائل ما هي فائدة التاء في متعالم؟ متعالم هذه تاء التكلف والتعاطي، وفي متعلم تاء النسبة، فلاحظ الفرق بين المتعلم والمتعالم، متعلم ممدوح والمتعالم مذموم، لأن هذه تسمى تاء التكلف وهو أن يتكلف شيئا ليس فيه. يقول السائل منذ 25 سنة عملت عمرة وحجة ووالدتي لم تحج ولم تعتمر، والآن أعمل عمرة فهل أعملها لوالدتي أم لا؟ إذا كانت والدتك لم تعتمر وخاصة كنت تخشى أن لا تأتي مرة أخرى فاعتمر عنها أفضل، لأن هذا إسقاط للفريضة وأنت قد أديت فريضة العمرة والحج عن نفسك. نعم. يقول السائل: نحن نصلي في العشر الأواخر ولا نوتر مع الإمام، ثم نأتي آخر الليل نصلي ما كتب لنا ونوتر. هذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا كان يريد القيام والصلاة فلا يوتر في أول الليل ولو صلى مع الإمام. وإذا كان الإمام يوتر فبعض العلماء يقول يصلي معه حتى يفرغ ثم يشفع صلاته حتى يكون له متابعة الإمام. نعم. قل سائل: ما قولكم في حق ابن مسعود للمعوذتين من مصحفه وإثبات أبي؟ كلمة غير واضحة. وهل يناقض هذا قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ الذي استقر عليه عمل الصحابة هو ما بين دفتي المصحف، وهو هذا المصحف الذي بين أيدي المسلمين والتي أجمعت الأمة وأطبقت عليه. نعم. يقول السائل: أريد أن أتزوج زوجة ثانية وأخاف من ضياع بيت الزوجة الأولى ومعها أولادي، فهل علي ذنب أم لا؟ نعم، إذا ضيعت أنت آثم، ومن شرط التعدد أن لا يحصل فيه ظلم.